المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة الذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة بعثت بها مستمعة من اليمن تسأل وتقول: أفيدونا عن قضية امرأة دخل عليها رمضان في وقت ولدت فيه مولودا فأفطرت، ثم لم تتمكن من قضائه في أيام أخر لمرضها وضعفها، فدخل عليها رمضان آخر وهي حامل ومريضة فلم تستطع أن تصوم وأفطرت ولم تتمكن من قضائه، ودخل عليها رمضان آخر وهي مرضع وأفطرت لضعفها وعجزها عنه، ولا تتفرغ هذه المرأة للصوم قضاء ولا أداء، ولا يمكن لها الصوم لعجزها وضعفها، فماذا تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المرأة المذكورة في السؤال يجب عليها القضاء إذا كانت في وقت تستطيع القضاء، وإذا كان تأخيرها للقضاء من أجل عدم الاستطاعة فإنه ليس عليها إلا القضاء. ومسألة أنها لا تستطيع القضاء يعني مدى ما بقي من حياتها، هذا ليس بصحيح، لأن عندها استعداد للقيام بتربية أولادها وبإدارة منزلها وبالقيام بشؤون زوجها، فلماذا يكون نصيب الصيام هو أن يسقط عنها وأن يستبدل بالكفارة؟ فالمهم هو أنه يجب عليها القضاء عند الاستطاعة وبالله التوفيق. مستمع يقول إنه غسال للثياب، يقول: غسلت لأحد الزبائن ثيابه فلم يعطني أجرتي ليأخذ ثيابه، وغاب 3 سنوات والثياب موجودة في حانوتي أحرسها وأنتظره لآخذ أجرتي وأدفع له ثيابه، والآن بعد هذه المدة الطويلة ماذا أفعل؟ هل أبيع هذه الثياب أم ماذا أصنع بها؟ الجواب: أنك تبيعها وتأخذ أجرة غسلها وتتصدق بما بقي من القيمة، وإذا جاء تخبره بما حصل منك وأن السبب في بيعها هو تأخره عن تسليم الأجرة من جهة واستلامها من جهة أخرى، وبالله التوفيق. باقي القيمة، إذا كانت قيمة الثياب كثيرة كيف يصنع بها؟ أنا قلت إنه يتصدق بها، يأخذ الأجرة ويتصدق بما بقي. المستمع عبد الرحمن الحربي يسأل عن المرأة الحاد التي توفي زوجها، ماذا تفعل؟ وهل تذهب إلى بيت أهلها، أي إلى أمها وأخواتها وإخوانها، مع العلم بأنها يضيق صدرها عند جلوسها في بيتها منفردة؟ الجواب: أن المرأة إذا توفي زوجها فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي من العدة، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة مثل العلاج. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنها تبقى، لكن إذا كان بقاؤها في البيت يحصل منه ضرر عليها أو يغلب على الظن حصول ضرر عليها من الناحية الأمنية، كأن تخشى على نفسها أو على عرضها، فإنه لا مانع من أن تنتقل في مكان آمن. وإذا كانت أمها وأبوها يعني أسرتها إذا كانوا موجودين وكان جلوسها عندهم فيه أمان لها فإنها تجلس عندهم. أما ما يفعله بعض النساء من جهة أنها لا تفرق بين كونها معتدة وكونها غير معتدة، من جهة أنها تخرج للعزائم وتذهب إلى الرحلات في البر، فهذا لا ينبغي، لأن العدة حق من حقوق الزوج ويجب عليها أن تتقيد بالتعاليم الشرعية في هذا الباب، وبالله التوفيق. المستمع عبد الله سعيد الغامدي يقول: أمي رضعت مع ولد أختها من أختها، وأختها أكبر منها وهي شقيقتها من الأم والأب، فهل يجوز لي أنا ولد الراضعة أن أتزوج من بنات المرضعة التي تعتبر خالتي؟ الجواب: إذا كانت أمك رضعت من أختها مع أختها، يعني مع أخت ثانية، وكان الرضاع 5 رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإن أمك تكون بنتا لأختها، وبناء على ذلك فتكون المرضعة أم أمك من الرضاع، وأختها من النسب، تكون جدتك من الرضاع. وعلى هذا الأساس لا يجوز لك أن تتزوج أي واحدة من بناتها، وبالله التوفيق. المستمع حمود حمد المعلمي يقول: إنني منذ فترة أصبت بمرض شديد جعلني قليل الحركة، وكنت في صلاتي أصلي جالسا على الكرسي في أثناء هذا المرض، والآن بعد أن خف عني هذا المرض هل يلزمني قضاء تلك الصلاة التي كنت أصليها جالسا على الكرسي؟ الجواب: الصلاة التي صليتها إذا كنت صليتها على حسب استطاعتك في ذلك الوقت فليس عليك إعادتها، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وجاءت أدلة كثيرة من القرآن والسنة دالة على أن المشقة تجلب التيسير، وبناء على ذلك فليس عليك قضاؤها إذا كنت صليتها حسب استطاعتك، وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمعة واو عين سين من الباحة تقول: تقدم لخطبتي شاب وتم عقد القران، وهو الآن في بلد بعيد عني، فهل يجوز لي الخروج من منزل والدي إلى السوق أو إلى أي مكان آخر دون أخذ رأيه أو استئذانه؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة فإنها تبقى في البيت لأنها في حكم الزوجة ولا تخرج إلا إذا دعت ضرورة إلى خروجها، وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: أنا معلمة أقوم بتعليم الطالبات الطبخ، فهل يجوز لي أن أعطي المعلمات والخدم من هذه المأكولات التي نطبخها للتدرب؟ الجواب: ينبغي التمشي على التعليمات التي تضعها الرئاسة العامة لتعليم البنات بخصوص هذا الموضوع، فإذا كانت الرئاسة قد أعطت تعليمات وهذا العمل الذي ذكرت السائلة أنها تريد أن تعمله يخالف هذه التعليمات، فلا ينبغي لها أن تخالف التعليمات، بل عليها أن تتقيد بها. وإذا لم يكن هناك تعليمات مطلقا بهذا الخصوص فإنه لا مانع من أن تعطي المدرسات أو الخادمات ما تم طهيه، وكذلك من اشتغل في طهيه من الطالبات، وكذلك بعض الطالبات التي مثلا لهن رغبة في هذا الأمر. المهم أنه لا يسلك فيه مسلك التخصيص، بل يكون فيه العموم بقدر الاستطاعة، وبالله التوفيق. تقول في سؤال أخير لها: عندما أكون في الصلاة وفي آخر آية يكون هناك سجود تلاوة كما في سورة العلق، فهل أسجد ثم أعود للقيام ثم أركع وأسجد، أم أنه يكفي سجود الركعة التي أنا فيها؟ وهل سجود التلاوة سجدة واحدة أو سجدتان؟ وهل له تشهد وتسليم؟ الجواب: سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإن الشخص يكبر إذا هوى للسجود، ويدعو بدعاء السجود، ويكبر إذا رفع من السجود، ويعتدل قائما. فإذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن وهو ما وقع بعد آية السجدة التي سجدها فإنه يقرأ، وإذا كان يريد الاقتصار على ما مضى من قراءته فإنه يكبر للركوع ويستمر فيما بقي من صلاته. أما سجود التلاوة إذا كان الشخص في غير صلاة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ فمن قال من أهل العلم أنه صلاة فإنه يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ويكبر عند السجود ويدعو بدعاء السجود ويكبر عند الرفع من السجود ويجلس ويسلم عن يمينه، وكذلك يلزمه أن يكون ساترا لعورته ويكون ثوبه طاهرا وبدنه طاهرا، يعني ليس فيه نجاسة. أما من قال إن سجود التلاوة ليس بصلاة فإنه لا يشترط هذه الأمور، وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع مقيم بالرياض رمز لاسمي بحرف ألف عين ألف، يقول: أنا شاب مصري متدين والحمد لله أعمل بالمملكة، وكنت قد خطبت فتاة ثم استخرت الله جل وعلا فعدلت عن هذه الخطبة، وأنا عندي مبلغ من المال تجب فيه الزكاة، وهذه الفتاة قد توفي والدها وتزوجت أخواتها وبقيت منفردة وهي طالبة، فهل يحق لي أن أدفع لها شيئا من زكاة مالي أو أخصها بالنصيب الأكبر من هذه الزكاة حتى لا تحتاج إلى أحد في إكمال دراستها؟ الجواب أن الزكاة حق في المال أوجبه الله جل وعلا وبين أصناف المستحقين لهذا الحق في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه البنت إذا كنت قد عقدت عليها فهي زوجتك، ولا يجوز لك أن تدفع شيئا من زكاة مالك لها، لأن نفقتها واجبة عليك. أما إذا لم تعقد عليها وهي فقيرة، يعني ليس لها من ينفق عليها وليس لها مال تنفق منه، فلا مانع من أن تعطيها من أجل فقرها. أما كونك تصرف زكاة مالك لها لأنك خطبتها وتريد أن تكمل دراستها وبعد ذلك يتم الزواج، فأنت تكون بذلك قد خدمت نفسك بمالك، بمعنى أنك صرفت هذه الزكاة من أجل تهيئة زوجة متعلمة، وليس هذا من مصارف الزكاة. ومع الأسف أن كثيرا من الناس لا يفرقون

مع ما حملت به، وبالتالي يولد الولد مشوها، وهذا قد حصل مع كثير من النساء. وعلى المرأة أن تسلك المسلك الشرعي والأخذ بسنن الله الكونية، وتترك نفسها من استعمال هذه الحبوب، لا لمنع الحيض ولا لمنع الحمل، لما تقدم من الضرر وعدم تأثيرها. ومن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالله التوفيق. أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه. وشكرا للأخ بخيت خليفة من الإذاعة الخارجية الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.